يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أداء الصلاة عن الميت إن كانت نذرا، وإن كانت غير نذر فهل تؤدى عنه؟ الصلاة نعم، إذا كانت نذرا يصلي عن الميت صلاة النذر. نعم. لا، إذا كانت صلاة الفريضة فلا تؤدى عنه، لأنه واجب عليه بأصل الشرع، وهي عمل بدني لا تدخله النيابة، إنما النيابة تدخل في النذر. نعم.